ولمسة أخرى من حقيقة الألوهية، لمسة القوة القاهرة فوق العباد، والرقابة الدائمة التي لا تغفل، والقدر الجاري الذي لا يتقدم ولا يتأخر، والمصير المحتوم الذي لا مفر منه ولا مهرب، والحساب الأخير الذي لا يني ولا يمهل، وكله من الغيب الذي يلف البشر ويحيط بالناس، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو القاهر فوق عباده، فهو صاحب السلطان القاهر، وهم تحت سيطرته وقهره، هم ضعاف في قبضة هذا السلطان، لا قوة لهم ولا ناصر، هم عباد والقهر فوقهم، وهم خاضعون له مقهورون. وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة، وهذه هي الحقيقة التي ينطق بها واقع الناس مهما ترك لهم من الحرية ليتصرفوا، ومن العلم ليعرفوا، ومن القدرة ليقوموا بالخلافة. إن كل نفس من أنفاسهم بقدر، وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله بما أودعه في كيانهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه، وإن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر خاص حتى في النفس والحركة. ويرسل عليكم حفظة، لا يذكر النص هنا ما نوعهم، وفي مواضع أخرى أنهم ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه، أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء ظل الرقابة المباشرة على كل نفس، ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة، وغير متروكة لذاتها لحظة واحدة، فهناك حفيظ عليها، رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة، ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء. وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان البشري، وتستيقظ فيه كل خالجة وكل جارحة، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الظل نفسه في صورة أخرى، فكل نفس معدودة الأنفاس، متروكة لأجل لا تعلمه، فهو بالنسبة لها غيب لا سبيل إلى كشفه، بينما هو مرسوم محدد في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر. وكل نفس موكل بأنفاسها وأجلها حفيظ قريب مباشر حاضر، لا يغفو ولا يغفل ولا يهمل، فهو حفيظ من الحفظة، وهو رسول من الملائكة. فإذا جاءت اللحظة المرسومة الموعودة والنفس غافلة مشغولة، أدى الحفيظ مهمته وقام الرسول برسالته. وهذا التصور كفيل كذلك بأن يرتعش له الكيان البشري، وهو يحس بالقدر الغيبي يحيط به، ويعرف أنه في كل لحظة قد يقبض، وفي كل نفس قد يحين الأجل المحتوم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، مولاهم الحق من دون الآلهة المدعاة، مولاهم الذي أنشأهم والذي أطلقهم للحياة ما شاء في رقابته التي لا تغفل ولا تفرط، ثم ردهم إليه عندما شاء ليقضي فيهم بحكمه بلا معقب، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهو وحده يحكم، وهو وحده يحاسب، وهو لا يبطئ في الحكم ولا يمهل في الجزاء. ولذكر السرعة هنا وقعه في القلب البشري، فهو ليس متروكا ولا إلى مهلة في الحساب. وتصور المسلم للأمر على هذا النحو الذي توحي به أصول عقيدته في الحياة والموت والبعث والحساب، كفيل بأن ينزع كل تردد في إفراد الله سبحانه بالحكم في هذه الأرض في أمر العباد. إن الحساب والجزاء والحكم في الآخرة إنما يقوم على عمل الناس في الدنيا، ولا يحاسب الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا أن تكون هناك شريعة من الله تعين لهم ما يحل وما يحرم مما يحاسبون يوم القيامة على أساسه، وتوحد الحاكمية في الدنيا والآخرة على هذا الأساس. فأما حين يحكم الناس في الأرض بشريعة غير شريعة الله، فعلى ما يحاسبون في الآخرة؟ أي يحاسبون وفق شريعة الأرض البشرية التي كانوا يحكمون بها ويتحاكمون إليها، أم يحاسبون وفق شريعة الله السماوية التي لم يكونوا يحكمون بها ولا يتحاكمون إليها؟ إنه لا بد أن يستيقن الناس أن الله محاسبهم على أساس شريعته هو لا شريعة العباد، وأنهم إن لم ينظموا حياتهم ويقيموا معاملاتهم كما يقيمون شعائرهم وعباداتهم وفق شريعة الله في الدنيا، فإن هذا سيكون أول ما يحاسبون عليه بين يدي الله، وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله سبحانه إلها في الأرض، ولكنهم اتخذوا من دونه أربابا متفرقة، وأنهم محاسبون إذن على الكفر بألوهية الله أو الشرك به باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر، واتباعهم شريعة غيره في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وفي المعاملات والارتباطات، والله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يحاكمهم إلى فطرتهم التي تعرف حقيقة الألوهية وتلتجئ إلى إلهها الحق في ساعة الشدة، ويرسم لهم هذه الفطرة أمام الهول والكرب، وكيف يخالفون عنها في اليسر والرخاء في مشهد قصير سريع ولكنه واضح حاسم وموح مؤثر. إن الهول والكرب الذي ترتعد له الفرائص ليس مؤجلا دائما إلى يوم الحشر والحساب، فهم يصادفون الهول في ظلمات البر والبحر، فلا يتوجهون عند الكرب إلا لله، ولا ينجيهم من الكرب إلا الله، ولكنهم يعودون إلى ما كانوا فيه من الشرك عند اليسر والرخاء. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. إن تصور الخطر وتذكر الهول قد يردان النفوس الجامحة ويرققان القلوب الغليظة، ويذكران النفس لحظات الضعف والإنابة كما يذكرانها رحمة الفرج ونعمة النجاة. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. إنها تجربة يعرفها كل من وقع في ضيقة أو رأى المكروبين في لحظة الضيق، وظلمات البر والبحر كثيرة، وليس من الضروري أن يكون الليل لتتحقق الظلمات، فالمتاهة ظلام والخطر ظلام، والغيب الذي ينتظر الخلق في البر والبحر حجاب، وحيثما وقع الناس في ظلمة من ظلمات البر والبحر لم يجدوا في أنفسهم إلا الله يدعونه متضرعين أو يناجونه صامتين. إن الفطرة تتعرى حينئذ من الركام فتواجه الحقيقة الكامنة في أعماقها، حقيقة الألوهية الواحدة، وتتجه إلى الله الحق بلا شريك، لأنها تدرك حينئذ سخافة فكرة الشرك، وتدرك انعدام الشريك، ويبذل المكروبون الوعود لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. والله سبحانه يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ليذكرهم بحقيقة الأمر: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب فليس هنالك غيره يستجيب ويقدر على دفع الكروب، ثم ليذكرهم بتصرفهم المنكر العجيب، ثم أنتم تشركون. وهنا يواجههم ببأس الله الذي قد يأخذهم بعد النجاة، فما هي مرة وتنتهي، ثم يفلتون من القبضة كما يتصورون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وتصور العذاب الغامر من فوق أو النابع من تحت أشد وقعا في النفس من تصوره آتيا عن يمين أو شمال، فالوهم قد يخير للإنسان أنه قد يقدر على دفع العذاب من يمين أو شمال، أما العذاب الذي يصب عليه من فوق أو يأخذه من تحت فهو عذاب غامر قاهر مزلزل لا مقاومة له ولا ثبات معه. والتعبير الموحي يتضمن هذا المؤثر القوي في حس الإنسان ووهمه، وهو يقرر حقيقة قدرة الله على أخذ العباد بالعذاب من حيث شاء وكيف شاء، ويضيف إلى ألوان العذاب الداخلة في قدرة الله والتي قد يأخذ العباد بها متى شاء لونا آخر بطيئا طويلا لا ينهي أمرهم كله في لحظة، ولكنه يصاحبهم ويساكنهم ويعايشهم بالليل والنهار. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهي صورة من العذاب المقيم الطويل المديد الذين يذوقونه بأيديهم ويجرعونه لأنفسهم، إذ يجعلهم شيعا وأحزابا متداخلة لا يتميز بعضها عن بعض ولا يفاصل بعضها بعضا، فهي أبدا في جدال وصراع وفي خصومة ونزاع وفي بلاء يصبه هذا الفريق على ذاك. ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك اللون من العذاب كلما انحرفت عن منهج الله وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم، تصريف الحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور. وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعا وشرائع وقوانين وقيما وموازين من عند أنفسهم يتعبد بها الناس بعضهم بعضا، ويريد بعضهم أن يخضع لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخر، والبعض الآخر يأبى ويعارض، وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض، وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم وتصوراتهم، فيذوق بعضهم بأس بعض ويحقد بعضهم على بعض وينكر بعضهم بعضا، لأنهم لا يفيئون جميعا إلى ميزان واحد يضعه لهم المعبود الذي يعنو له كل العبيد، حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكبارا عن الخضوع له ولا يحس في نفسه صغارا حين يخضع له. إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية عليهم ثم يزاول هذا الحق فعلا، إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعا ملتبسة، لأنهم من ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعا واحدا، ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم عبيدا لبعض، ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها لأنها غير مقيدة بشريعة من الله، ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص، ويذوق الذين يتربصون والذين يبطشون بعضهم بأس بعض وهم شيع، ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة، والأرض كلها تعيش اليوم في هذا العذاب البطيء المديد. وهذا يقودنا إلى موقف العصبة المسلمة في الأرض وضرورة مسارعتها بالتميز من الجاهلية المحيطة بها، والجاهلية كل وضع وكل حكم وكل مجتمع لا تحكمه شريعة الله وحدها، ولا يفرد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية، وضرورة مفاصلتها للجاهلية من حولها باعتبار نفسها أمة متميزة من قومها الذين يؤثرون البقاء في الجاهلية والتقيد بأوضاعها وشرائعها وأحكامها وموازينها وقيمها. إنه لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة عن أهل الجاهلية من قومها حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم بها، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج، وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. فإذا لم تفاصل هذه المفاصلة ولم تتميز هذا التميز حق عليها وعيد الله هذا، وهو أن تظل شيعة من الشيع في المجتمع، شيعة تتلبس بغيرها من الشيع ولا تتبين نفسها ولا يتبينها الناس مما حولها، وعندئذ يصيبها ذلك العذاب المقيم المديد دون أن يدركها فتح الله الموعود. إن موقف التميز والمفاصلة قد يكلف العصبة المسلمة تضحيات ومشقات، غير أن هذه التضحيات والمشقات لن تكون أشد ولا أكبر من الآلام والعذاب الذي يصيبها نتيجة التباس موقفها وعدم تميزه، ونتيجة اندغامها وتميعها في قومها والمجتمع الجاهلي من حولها. ومراجعة تاريخ الدعوة إلى الله على أيدي جميع رسل الله يعطينا اليقين الجازم بأن فتح الله ونصره وتحقيق وعده بغلبة رسله والذين آمنوا معهم لم يقع في مرة واحدة قبل تميز العصبة المسلمة ومفاصلتها لقومها على العقيدة وعلى منهج الحياة أي الدين، وانفصالها بعقيدتها ودينها عن عقيدة الجاهلية ودينها أي نظام حياتها. وإن هذه كانت هي نقطة الفصل ومفرق الطريق في الدعوات جميعا، وطريق هذه الدعوة واحد، ولن يكون في شأنها إلا ما كان على عهود رسل الله جميعا صلوات الله عليهم وسلامه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والله نسأل أن يجعلنا ممن يصرف الله لهم الآيات فيفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إنها جولة لتقرير المفاصلة التي انتهت بها الموجة السابقة، فقوم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين كذبوا بما جاءهم به وهو الحق، ومن ثم انفصل ما بينه وبين قومه وانبت، وأمر أن يفاصلهم فيعلن إليهم أنه ليس عليهم بوكيل وأنه يتركهم لمصيرهم الذي لا بد آتي، وأمر أن يعرض عنهم فلا يجالسهم متى رآهم يخوضون في الدين ويتخذونه لعبا ولهوا ولا يوقرونه التوقير الواجب للدين، وأمر مع ذلك أن يذكرهم ويحذرهم ويبلغهم وينذرهم، ولكن على أنه وإياهم وهم قومه فريقان مختلفان وأمتان متميزتان، فلا قوم ولا جنس ولا عشيرة ولا أهل في الإسلام، إنما هو الدين الذي يربط ما بين الناس أو يفصم، وإنما هي العقيدة التي تجمع بين الناس أو تفرق، وحين يوجد أساس الدين توجد تلك الروابط الأخرى، وحين تنفصم هذه العروة تفصم الروابط والصلات. وهذه هي الخلاصة المجملة لهذه الموجة من السياق. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ويعطي المؤمنين من ورائه الثقة التي تملأ القلب بالطمأنينة، الثقة بالحق، ولو كذب به قومه وأصروا على التكذيب فما هم بالحكم في هذا الأمر، إنما كلمة الفصل فيه لله سبحانه، وهو يقرر أنه الحق وأن لا قيمة ولا وزن لتكذيب القوم. ثم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من قومه وينفض منهم يده، وأن يعلنهم بهذه المفاصلة، ويعلمهم أنه لا يملك لهم شيئا، وأنه ليس حارسا عليهم ولا موكلا بهم بعد البلاغ، ولا مكلفا أن يهدي قلوبهم، فليس هذا من شأن الرسول، ومتى أبلغهم ما معه من الحق فقد انتهى بينه وبينهم الأمر، وأنه يخلي بينهم وبين المصير الذي لا بد أن ينتهي إليه أمرهم، فإن لكل نبأ مستقرا ينتهي إليه ويستقر عنده، وعندئذ يعلمون ما سيكون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وفي هذا الإجمال من التهديد ما يزلزل القلوب، إنها الطمأنينة الواثقة بالحق، الواثقة بنهاية الباطل مهما تبجح، الواثقة بأخذ الله للمكذبين في الأجل المرسوم، الواثقة من أن كل نبأ إلى مستقر وكل حاضر إلى مصير. وما أحوج أصحاب الدعوة إلى الله في مواجهة التكذيب من قومهم والجفوة من عشيرتهم والغربة في أهلهم والأذى والشدة والتعب واللأواء، ما أحوجهم إلى هذه الطمأنينة الواثقة التي يسكبها القرآن الكريم في القلوب. فإذا أنهى إليهم هذا البلاغ، وإذا واجه تكذيبهم بهذه المفاصلة، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بعد ذلك ألا يجالسهم حتى للبلاغ والتذكير، إذا رآهم يخوضون في آيات الله بغير توقير، ويتحدثون عن الدين بغير ما ينبغي للدين من الجد والمهابة، ويجعلون الدين موضعا للعب واللهو بالقول أو بالفعل، حتى لا تكون مجالسته لهم وهم على مثل هذه الحال موافقة ضمنية على ما هم فيه، أو قلة غيرة على الدين الذي لا يغار المسلم على حرمة كما يغار عليه. فإذا أنساه الشيطان فجلس معهم ثم تذكر قام من فوره وفارق مجلسهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولقد كان هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن في حدود النص أن يكون أمرا لمن وراءه من المسلمين. كان هذا الأمر في مكة، حيث كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عند حدود الدعوة، وحيث كان غير مأمور بقتال للحكمة التي أرادها الله في هذه الفترة، وحيث كان الاتجاه واضحا لعدم الاصطدام بالمشركين ما أمكن، فكان هذا الأمر بألا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس المشركين متى رآهم يخوضون في آيات الله ويذكرون دينه بغير توقير. والمسارعة إلى ترك هذه المجالس لو أنساه الشيطان بمجرد أن يتذكر أمر الله ونهيه، وكان المسلمون كذلك مأمورين بهذا الأمر كما تقول بعض الروايات. والقوم الظالمون المقصود بهم هنا القوم المشركون، كما هو التعبير الغالب في القرآن الكريم. فأما بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة فكان للنبي صلى الله عليه وسلم شأن آخر مع المشركين، وكان الجهاد والقتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حيث لا يجترئ أحد على الخوض في آيات الله. ثم يكرر السياق المفاصلة بين المؤمنين والمشركين كما قررها من قبل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ويقرر اختلاف التبعة واختلاف المصير، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فليست هنالك تبعة مشتركة بين المتقين والمشركين، فهما أمتان مختلفتان، وإن اتحدتا في الجنس والقوم فهذه لا وزن لها في ميزان الله ولا في اعتبار الإسلام. إنما المتقون أمة، والظالمون أي المشركون أمة، وليس على المتقين شيء من تبعة الظالمين وحسابهم، ولكنهم إنما يقومون بتذكيرهم رجاء أن يتقوا مثلهم وينضموا إليهم، وإلا فلا مشاركة في شيء إذا لم تكن مشاركة في عقيدة. هذا دين الله وقوله، ولمن شاء أن يقول غيره، ولكن ليعلم أنه يخرج من دين الله كله إذ يقول ما يقول. ويستمر السياق في تقرير هذه المفاصلة وفي بيان الحدود التي تكون فيها المعاملة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ونقف من الآية أمام عدة أمور. أولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينسحب الأمر على كل مسلم، مأمور أن يهمل شأن الذين يتخذون دينهم لعبا ولهوا، وهذا يتم بالقول كما يتم بالفعل. فالذي لا يجعل لدينه وقاره واحترامه باتخاذه قاعدة حياته اعتقادا وعبادة وخلقا وسلوكا وشريعة وقانونا، إنما يتخذ دينه لعبا ولهوا. والذي يتحدث عن مبادئ هذا الدين وشرائعه فيصفها أوصافا تدعو إلى اللعب واللهو كالذين يتحدثون عن الغيب، وهو أصل من أصول العقيدة حديث الاستهزاء. والذين يتحدثون عن الزكاة وهي ركن من أركان الدين حديث الاستصغار. والذين يتحدثون عن الحياء والخلق والعفة وهي من مبادئ هذا الدين بوصفها من أخلاق المجتمعات الزراعية أو الإقطاعية أو البرجوازية الزائلة. والذين يتحدثون عن قواعد الحياة الزوجية المقررة في الإسلام حديث إنكار أو استنكار. والذين يصفون الضمانات التي جعلها الله للمرأة لتحفظ عفتها بأنها أغلال، وقبل كل شيء وبعد كل شيء. الذين ينكرون حاكمية الله المطلقة في حياة الناس الواقعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتشريعية، ويقولون إن للبشر أن يزاولوا هذا الاختصاص دون التقيد بشريعة الله، أولئك جميعا من المعنيين في هذه الآيات بأنهم يتخذون دينهم لعبا ولهوا، وبأن المسلم مأمور بمفاصلتهم ومقاطعتهم إلا للذكرى، وبأنهم الظالمون أي المشركون والكافرون الذين أبسلوا بما كسبوا فلهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وثانيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وينسحب الأمر على كل مسلم، مأمور بعد إهمال شأن هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا أن يقوم بتذكيرهم وتخويفهم من أن ترتهن نفوسهم بما كسبوا، وأن يلاقوا الله ليس لهم من دونه ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم، كما أنه لا يقبل منهم فدية لتطلق نفوسهم بعد ارتهانها بما كسبت. وللتعبير القرآني جماله وعمقه وهو يقول: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، فكل نفس على حدة تبسل، أي ترتهن وتؤخذ بما كسبت، حالة أن ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ولا يقبل منها عدل تفتدي به وتفك الربقة. فأما أولئك الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، فهؤلاء قد ارتهنوا بما كسبوا، وحق عليهم ما سبق في الآية، وكتب عليهم هذا المصير. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. لقد أخذوا بما فعلوا، وهذا جزاؤهم، شراب ساخن يشوي الحلوق والبطون، وعذاب أليم بسبب كفرهم الذي دل عليه استهزاؤهم بدينهم.